مخرجون ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك ومن آياته خلق السماوات والأرض ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك

ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء في ذلك لآيات لقوم يعقلون إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. ومن وهو

فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنة فادخلي في عبادي وادخلي جنتي بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك رجعا صدق الله العلي العظيم.